أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يقول الناظم رحمه الله تعالى: النوع الثامن ما ياتي على 13 وجها وهو ما. النوع الثامن أي من الأنواع الثمانية التي اشتمل عليها هذا الباب، ما ياتي على 13 وجها. والحق أن المؤلف لم يذكر في هذا النوع إلا 12 وجها، إذن فالصواب ما ياتي على 12 وجها، على 12 وجها، وهو ما رحمه الله نصف لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة وتامة، شرطية واستفهمن حذيفة، ألفها جرا وبلها إقيفة، وإنما جز لماذا فعلت، لشبه ما فيه بما إذ وصلت، نكيرة ذات تمام وقعت، تعجبا وكان عم صنعت، وقولهم إني مما أنا في، والخلف في كل الثلاثة اقتفي، وصفة كما بها قد وصف، وقيل ذي حرف محلها انتفى. إذن في هذا الأصل يبين رحمه الله تعالى أوجه ما، وذكر في البيت الأول ما يشير إلى أن ما تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما الإسمية، والقسم الثاني ما الحرفية. إذن فهناك ما التي تعد من الأسماء، وهناك ما التي تعد من الحروف. ولهذا قال: ما اسم أي ما تكون اسما، ما اسم لسبعة معان لامة. قوله لا لسبعة معان متعلق بلامة، وقوله لامة أي لامة خبر لمبتدأ محذوف، وهو اسم فاعل من لم الشيء يلمه بمعنى جمعه، لم الشيء يلمه بمعنى جمعه، فهو لام بمعنى جامع، والمؤنث لامة بمعنى جامعة. إذن فقوله ما اسم لسبعة معان لامة يعني أن ما إذا كانت اسما لامة أي جامعة لسبعة معان، أي تجمع سبعة معان. ما اسم لسبعة معان لامة، إذن ما إذا كانت اسما فلها سبعة معان، لها سبعة أوجه، وإذا كانت حرفا فلها خمسة أوجه كما سيأتي في إن شاء الله في قوله: وخمسة أوجهها حرفية. فصارت أوجهما في كلام العربي 12 وجها. إذن عدد المعاني التي تستعمل فيها ما 12 معنى. قال: ما اسم لسبعة معان لامة، 12 معنى. سبعة معان في حالة كونها اسمية، وخمسة معان في حالة كونها حرفية. ما اسم لسبعة معان لامة. ثم أشار إلى المعنى الأول فقال: معرفة ناقصة. إذن المعنى الأول من المعاني التي تستعمل فيها ما أن تكون معرفة ناقصة، وهذه هي التي تسمى عند النحويين بالموصولة. ما الموصولة؟ التي تكون بمعنى الذي أو بمعنى التي. مثال قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي عندكم ينتهي ويتم، وما عند الله أي الذي عند الله باق، أي هو باق. هذا معنى قوله ما اسم لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة. إذن الوجه الأول من وجوهما الإسمية أن تكون موصولا، اسم موصول بمعنى الذي. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني معرفة تامة، معرفة تامة، وإليه أشار بقوله وتامة ما اسم لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة وتامة. ثم قال لا لا مثال الثاني، مثال الوجه الثاني أن تكون يعني حينما تكون معرفة تامة، مثالها هي تتنوع إلى نوعين. النوع الأول أن تكون بمعنى الشيء، كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي نعم الشيء. فنعم ما أصله نعم ما، فأدغمت ميم نعمة في ميم ما فصارت نعم ما. إذن الأصل نعم ما هي، أي نعم الشيء هي. وهي هنا راجع إلى الصدقات على تقدير المضاف الأول الذي دل عليه الفعل السابق، وهو قوله تبذ الصدقات. والمعنى إن تبذ الصدقات فنعم الشيء إبداؤها، إن تبذ الصدقات فنعم الشيء إبداؤها، أي إظهارها. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن فقوله هنا نعم ما، أي نعم ما هنا اسم معرف معرفة تامة، ولذلك فسر بمعنى الشيء. قال معرفة ناقصة وتامة. النوع الثاني أن تفسر بمعنى اسم دلت عليه الجملة قبله، كقولك مثلا غسلت الثوب غسلا نعما، فقولك نعما أي نعم الغسل. الغسل هنا معرفة تامة. وقولك مثلا دققت الدقيقة دقا نعما أي نعم الدق. وطبخت الطعام طبخا نعما أي نعم الطبخ. إذن فما في هذه الأمثلة كلها معرفة تامة. إذن هذا هو الوجه الثاني. قال ما اسم لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة وتامة. ثم أشار إلى الوجه الثالث فقال شرطية، أي أن من أوجه ما الإسمية أن تكون شرطية، أي أداة من أدوات الشرط. وعلامتها أن تجزم فعلين مضارعين، أو تجزم محل فعلين ماضيين، ويمكن أن يكون أحد الفعلين ماضيا والآخر مضارعا. إذن فعلامتها أن تعمل في فعلين الجزم، إما في لفظهما وإما في محلهما. وهذا كثير، مثاله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا واضح. فمن هنا شرطية، اسم شرط مبتدأ وهو اسم شرط جازم، جزمت فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. يعمل فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، يرى فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. الأول مجزوم بالسكون من يعمل، والثاني مجزوم بحذف حرف العلة وهو الألف يرى، وأصله يراه. إذن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. من في عفوا يعني أنا الآن وقع لي سهو هنا لأنني مثلت بمن، وكان ينبغي أن أمثل بما، لأن الكلام في ما وليس الكلام في من، فمعذر على هذا الخطأ. إذن فهذا المثال ليس بصحيح. المثال الصحيح لهذا الوجه هو مثلا قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما هنا اسم شرط جازم، وتفعل فعل مضارع مجزوم بما على أنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون. وقوله يعلمه الله هو فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. إذن هذا هو المثال الصحيح في هذا الباب. وأما المثال الأول الذي هو قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، فهو مثال صحيح في أدوات الشرط، ولكنه مثال لمن وليس مثالا لما. إذن مثال ما هو قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فما هنا اسم شرط أيضا، ولذلك جزم فعلين، الأول تنفقوا وهو مجزوم بحذف النون، والفعل الثاني جاءت الجملة في محله وهي قوله فإن الله به عليم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ولذلك اقترنت هذه الجملة بالفاء الرابطة. إذا هذا هو الوجه الثالث. إذا الوجه الأول أن تكون ما معرفة ناقصة وتسمى اسم الموصول، والوجه الثاني أن تكون معرفة تامة بمعنى الشيء أو بمعنى اسم، أي اسم معرف، مثل غسلته غسل النعمة أي نعم الغسل، ودققته دق النعمة أي نعم الدق، وما أشبه ذلك. الوجه الثالث أن تكون ما أن تكون شرطية وتجزم الفعل المضارع كقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وما أشبه ذلك من الأمثلة. وقد تعمل في محل الفعل الماضي كقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا، فقوله استقاموا فعل ماض في محل جزم على أنه فعل الشرط، إذن فما هنا شرطية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. آمين يا ربي، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إذن هذا هو الوجه الثالث، قال ما اسم لسبعة معان لامة معرفة ناقصة وتامة شرطية. الوجه الرابع أن تكون استفهامية، أن تكون اسم استفهام، دائما الكلام فيما الإسمية، دائما الكلام فيما الإسمية. واستفهمن أي أنها تكون استفهامية، وذلك حينما تدل على السؤال كقولك مثلا لصديقك ما تقول في كذا وكذا، ما تقول في كذا وكذا، فما تقول هنا بمعنى أي شيء تقول، إذن فدلت على السؤال فهي اسم استفهام، وتعرب مفعولا مقدما. ما تقول مفعول، ما مفعول مقدم بتقول مبني لأنه اسم استفهام بمعنى أي شيء تقول. قال واستفهمن، ثم قال حاذفا ألفها، أي حال كونك حاذفا ألفها، مسقطا ألفها جرا في حالة الجر، يعني أنها إذا كانت اسم استفهام يحذف فيها الألف إذا كانت مجرورة، سواء كانت مجرورة بالحرف أو مجرورة بالاسم. مثالها إذا كانت مجرورة بالحرف قولك بما تقول، أي بأي شيء تقول، وعلى ما تعتمد، أي على أي شيء تعتمد، على أي شيء تعتمد. ومثلا أقول لك إلى ما تشير، أي إلى أي شيء تشير، فقولك إلى ما هنا اسم استفهام مجرور بإلى، ولذلك حذفت ألفه فقيل ما ولم يقل ما، إلى ما، إلى ما تشير. يعني مثلا كذلك إذا كانت مجرورة بالاسم كأن أقول لك، أن أقول لك، أن تقول لي مثلا قرأت درسا، قرأت درسا، فأقول لك درس ما قرأت، درس ما قرأت، أعني درس أي شيء قرأت، فتجيبني فتقول مثلا درس النحو أو درس الفقه أو ما أشبه ذلك. إذن فدرس هنا مفعول مقدم بقرأ، بقرأت، درس ما قرأت، درس ما قرأت، مفعول مقدم بقرأت، وهو مضاف، وما مضاف إليه وهو اسم استفهام. إذن تحذف ألف ما إذا كانت استفهامية مجرورة، سواء كانت مجرورة بالحرف أو مجرورة بالاسم أي بالإضافة، ولهذا قال واستفهمن حاذفا ألفها جرا. وبالهاء قف، أي قف بالهاء، أي قف عليها بالهاء، وهذا على سبيل الجواز وليس على سبيل اللزوم، يعني إذا أردت أن تقف عليها فلك أن تقف عليها بالهاء، بهاء السكت، فتقول إلى مه، ها إلى مه، يعني إلى ما تشير. لو أردت أن أقف عليها لقلت إلى مه، ها عم عم عم، الوقف عليها إذا أردت، أي إذا أردت أن أقف عليها أقول عمه، عم يتساءلون، عمه يعني لمه وما أشبه ذلك. وهذا على سبيل الجواز وليس على سبيل اللزوم، بمعنى أنه يجوز أن تقف عليها بالهاء ويجوز أن تقف عليها بميم مفتوحة، بميم يعني مشددة هكذا، عم يجوز أن أقول عم، ويجوز أن أقول عمه، يجوز أن أقول لم، لم بالسكون، ويجوز أن أقول لما، يجوز أن أقول، أن أقول إلى مه، ويجوز أن أقول إلى، وهكذا. هذا معناه وبالهاء قفاه. وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت، وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت، أي إنما جاز في كلام العربي أن يقال لماذا فعلت، لماذا فعلت فلانة كذا وكذا، أي بدون حذف الألف، لشبه ما فيه بما إذ وصلت، أي لأن ما إذا دخلت عليها اللام وبعدها ذا لماذا تشبه ما الموصولة، لأن ما الموصولة تكون مع صلتها ككلمة واحدة كشيء واحد ولا تحذف ألفها، فكذلك ما إذا تبعت هذا تشبه كلمة واحدة، تشبه شيئا واحدا كأنها شيء واحد، يعني حينما تركب ذا مع ما تصير ما كأنها مع ذا كلمة واحدة، فلذلك لا يحذفون ألفها فيقولون لماذا، لماذا في ماذا وما أشبه ذلك. هذا معنى وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. معنى هذا الكلام أنما إذا كانت استفهامية وكانت مجرورة تحذف ألفها، تحذف ألفها كما سبق، واستفهمان حذفا ألفها، إلا في حالة واحدة وهي عندما تقترن مع ذا، فيقال لماذا، مع ماذا، إلى ماذا تشير، وما أشبه ذلك، فحينئذ لا تحذف ألفها لأنها تكون مركبة مع ذا فيشبهان كلمة واحدة كأنهما شيء واحد، كأنهما شيء واحد. هذا معنى وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. إذن الوجه الأول أن تكون نكيرة ناقصة وهي اسم الموصول، والوجه الثاني أن تكون قلت معرفة ناقصة، أن تكون معرفة ناقصة، والثاني أن تكون معرفة تامة، والثالث أن تكون شرطية، والرابع أن تكون استفهامية، واستفهمان حذف ألفها جرا وبالهاء قفا، وإنما جزى لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. ثم قال نكيرة ذات تمام، هذا هو الوجه الخامس، أن تكون نكيرة تامة، نكيرة ذات تمام، وذكر لها ثلاثة مواضع. الأول التعجب، وإلى هذا أشار بقوله نكيرة ذات تمام وقعت تعجبا، كقولك ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، فقولك ما أحسن زيدا ما هنا نكيرة تامة بمعنى شيء، بمعنى شيء، أي شيء، شيء أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا، فما هنا تعجبية وهي نكيرة تامة، هذا معنى نكيرة ذات تمام وقعت تعجبا. والموضع الثاني وكنعم صنعت، أي حينما تتصل بالفعل الجامد الدال على المدح أو على الذم، نحو نعم ما صنعت، أي نعم شيئا، وتعرب ما حينئذ تمييزا، ولا يكون التمييز إلا نكيرة كما هو معروف، أي نعم شيئا. وهذه كما سبق قد يقال فيها بأنها معرفة تامة، فتفسر ما بمعنى الشيء، نعم ما صنعت أي نعم الشيء، وقد سبق هذا في قوله معرفة ناقصة وتامة، إذن فهذه فيها خلاف، وكذلك التعجبية فيها خلاف كما سيشير إليه. بيسما كذلك، بيسما، بيسما يمكن أن تعرب بيس فعلا ماضيا من أفعال الذم، وما يجوز أن تكون فاعلا فتكون حينئذ بمعنى الشيء وتكون معرفة تامة، ويجوز أن تعرب تمييزا فتكون نكرة تامة أي بئس شيئا، بئس ما ونعم ما وما أشبه ذلك، هذا معنى قوله وكنعم ما صنعت. الموضع الثالث أشار إليه بقوله وقولهم إني مما أن أفي، وقولهم إني مما أن أفي أي في مثل قولهم إني مما أن أفي، فإن حرف توكيد والياء اسمها منصوب بها وهو مبني لأنه ضمير، ومما جار ومجرور متعلق بخبر وتقديره إني مخلوق مما، وما هنا بمعنى شيء فهي نكرة تامة أي إني مخلوق من شيء، وأن حرف نصب ومصدر، وأفي فعل مضارع منصوب بأن، وأن ومدخولها في تاويل مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والأصل الوفاء، وتقدير المبتدأ هو الوفاء، فمعنى قولك عفوا، فمعنى قولهم إني مما أن أفي إني مخلوق من شيء هو الوفاء، إني مخلوق من شيء هو الوفاء. تقول مثلا إني مما أن أقرأ أي إني مخلوق من شيء هو القراءة، فمما هنا بمعنى من شيء فهي نكرة تامة، هذا معنى قوله نكرة ذات تمام وقعت تعجبا وكنعم صنعت، وقولهم إني مما أن أفي. قال الشراح يقول العرب إن فلانا مما أن يكذب، إن فلانا مما أن يكذب بمعنى إن فلانا مخلوق من شيء هو أن يكذب، فجعلوه كأنه مخلوق من الكذب مبالغة في كثرة وقوع الكذب منه. إذن فهذه العبارة تستعمل في مقام المبالغة والدلالة على كثرة الشيء وكثرة وقوعه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. نعم. ثم قال والخلف في كل الثلاثة اقتفي، سأحاول أن أكمل هذه الأوجه التي تتعلق بما الاسمية. والخلف في كل الثلاثة اقتفي أي الخلاف اقتفي بمعنى اتبع ووجد في كل الثلاثة أي في هذه الثلاثة، إذا ما التعجبية فيها خلاف، ومعلوم أن فيها أقوالا أشار إليها بعضهم بقوله نكر تماما عند سي وعرف، ونكرا نقص ونكرا نقصا للخفش تفي، واستفهما لابن درست ويه كذلك الفرنح إليه. ما التعجبية تكون نكرة تامة عند سيبويه، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله نكرة ذات تمام وقعت تعجبا، فقولك ما أحسن زيدا وما أقبح عمرا بمعنى شيء أحسن زيدا وشيء أقبح عمرا، فهي نكرة تامة نكر تماما عند سي أي عند سيبويه. وعرف ونكرا نقصا للأخفش تفي، يعني أن الأخفش جوز فيما التعجبية أن تكون نكرة ناقصة وأن تكون معرفة ناقصة، فإذا كانت معرفة ناقصة فهي بمعنى الموصول لأن المعرفة الناقصة هي اسم الموصول، فقولك ما أحسن زيدا بمعنى الذي أحسن الذي أحسن زيدا، ثم حذف الخبر الذي أحسن زيدا شيء عجيب مثلا، وما أقبح عمرا أي الذي أقبح عمرا شيء غريب مثلا. وجوز الأخفش أيضا أن تكون نكرة ناقصة، نكرة ناقصة فتكون بمعنى شيء عظيم أحسن زيدا، شيء عظيم أحسن زيدا وشيء عظيم أقبح عمرا، هذا معنى وعرف ونكر نقصا، يعني عرف نقصا ونكر نقصا للأخفش تفي. واستفهما لابن درستويه، يعني أن ابن درستويه يجعلها استفهامية، يجعل ما التعجبية استفهامية، فيقول أصلها أي شيء أحسن زيدا وأي شيء أقبح عمرا، إذن هذه هي الخلافات الموجودة فيما التعجبية، وكذلك ما التي تقع بعد بئس ونعمة، بئس ما ونعمة، فهذه قد سبق في البداية أنها تكون معرفة تامة، فنعمة هي أي نعم الشيء هي، دققته دق النعمة أي نعم الدق، فهي معرفة تامة، ويجوز أن تكون نكيرة تامة بمعنى شيئا أي نعمة شيئا، وتكون حينئذ تمييزا. وكذلك إني مما أنا فيه قد سبق أنها نكيرة تامة بمعنى إني مخلوق من شيء هو الوفاء. إن فلانا مما أن يكذب أي إن فلانا مخلوق من شيء هو الكذب وما أشبه ذلك. وجوز بعضهم يعني وقال بعضهم إنها معرفة أي إني من الأمر، أي إني من الأمر، فتكون ما بمعنى الأمر، فهي معرفة إني من الأمر، فيكون من الأمر خبرا مقدما. وأن أفي في تاويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، أي من الأمر وفائي، إني من الأمر وفائي، هذا أصلها على هذا القول. وإلى هذه الخلافات أشار بقوله والكل في والخلف في كل الثلاثة اقتفي. ثم قال وصفة كما بها قد وصف. وصفة، صفة هنا بمعنى موصوفة، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، ويجوز أن تكون النسخة أن يكون المتن أصله موصوفة كما بها قد وصف، موصوفة كما بها قد وصف، يعني أنها تكون نكيرة موصوفة، هذا هو الوجه السادس من أوجهما الإسمية، أن تكون نكيرة موصوفة أي منعوتة، وتفسر بمعنى شيء أو بمعنى إنسان. مثال ذلك أن تقول جاءني ما معجب لك، بمعنى جاءني شخص معجب لك، وتقول مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك. قال الشاعر لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا، أي يسعى اللبيب العاقل لما نافع أي لشيء نافع، فما هنا نكيرة موصوفة بمعنى شيء، ونافع صفتها أي نعت لها، هذا معنى وصفة. ويقولون يعني أما هناك أمثلة كثيرة في هذا الباب، لكن أنتقل إلى الوجه السابع وهو الذي أشار إليه بقوله كما بها قد وصف، يعني أنها تكون صفة لنكيرة قبلها، فكما تكون نكيرة موصوفة أي منعوتة تكون أيضا نعتا لما قبلها، وصفة كما بها قد وصف. ومثالها قول المرأة لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما أي لأمر عظيم، أي لأمر عظيم. ويقولون لأمر ما يسود من يسود، أي لأمر عظيم يسود من يسود، فلأمر جار ومجرور، وما نعت لأمر. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، مثلا ما أي مثلا بالغا في الحقارة أن يكون بعوضة فما فوقها، مثلا إذن فمثلا مفعول بيضربه أن يضرب مثلا، وما نعت لتلك النكيرة فهي صفة للنكيرة. ويقال أيضا ضربت فلانا ضربا ما، ضربا ما أي نوعا من الضرب، إذن فما هنا نعت للنكرة. ويستفاد من هذه الأمثلة أن ما إذا كانت نعتا للنكرة تفيد أحد ثلاثة معان: المعنى الأول التعظيم لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما جدع قصير أنفه، فهي هنا للتعظيم. والثاني للتحقير أي للدلالة على التحقير، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة أي مثلا بالغا في الحقارة أن يكون مثلا بعوضة فما فوقها. وقد يكون للتنويع ضربته ضربا ما أي نوعا من الضرب. وقيل ذي حرف أي وقال بعضهم هذه حرف وليست اسما، وقيل ذي حرف محلها انتفى فيقولون في مثل في قوله لأمر ما، لأمر جار ومجرور، وما زائدة. مثلا ما بعوضة، مثلا مفعول به وما زائدة، فتكون زائدة للتوكيد. هذا معنى قوله وقيل ذي حرف محلها انتفاء، أي لا محل له من الإعراب.